قال لما أنه خطب من هذا الرجل، إنسان خطب من شخص بنته وقال لا بأس، فقال الخاطب كم تبي المهر؟ قال اللي تبي، قال اللي تبي، نعم. أو قال الولي للخاطب كم تبي تعطيني من المهر؟ قال اللي تبي بنتك، قال اللي تبي بنتك، نعم. هذه اثنتين، الأول مفوض إلى من؟ والثاني مفوض إلى الزوج. طيب خطب من بنفس لا، قالوا والله كم تبي تعطيني من المهر؟ لأن جدة جدة إنسان صحيح، ما ندري وش يرضيه، نعم. قال اللي يريد جدة، الذي يريد جدها هو مهرها، هذا من بور إليه لأجنبي. كيف الجد أجنبي؟ لأن الولي موجود، والمراد بالأجنبي هنا من غير الولي والزوجة، والزوج غير الثلاثة، يعني ليس زوجا ولا زوجة ولا ولي. فأنتم الصورة الثلاثة الآن. وش اللي يحب الإنسان يقول هكذا؟ إيش؟ أي إما إكرام للزوج، ولا إن الزوج شكان على أن يتزوج من هذه القبيلة ويقول اللي تبونه فرضوه، ولا المهم إنه يمكن تقع هذه المسائل. هذه المسائل ما هي مسائل فرضية، هذه مسائل واقعية، مفهوم الآن؟ طيب الفرق بين تفويض الضبع وتفويض المهر، لابد نعرف الفرق. الفرق بينهما أن تفويض الضبع لا يذكر المهر إطلاقا، وتفويض المهر يذكر ولكن ما يعين، يذكر لا لكن لا يعين، لا قدره ولا جنسه ولا نوعه ولا شيء، على ما تبون. فأنتم طيب في تفويض المهر إذا حصل الدخول، إذا حصل الدخول وش لها مهر مثل، لها مهر مثل، ويصير هالتخيير وهال على أنه كرام للزوج ولا للزوجة، ما نفهم، نعم. لها مهر مثل، هذا الرجل دخل على الزوجة في تفويض المهر، دخل على الزوجة تقبلكم، ويوم دخل على الزوجة صار الصبح جاب المهر مهر المثل، قالوا ذا أنت تقول اللي تبي الزوجة، الزوجة تبي سيارة وتبي خادم وتبي كله وتبي إلى إلى إلى آخر ما عدته، نعم. ماذا يقول؟ يقول ما في، ما له إلا مهر المثل. لو كانكم تقول هذول ليش ما شرطوهم عند العقد؟ فعلى هذا ليس لها إلا مهر المثل. طيب دقيق، وكذلك جت كلهم، المهم أنه ما له إلا مهر المثل. إذا طلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول فماذا يكون؟ لها نصف مهر المثل، ولا لها المتعة كتفويض الغرب؟ لا نصف مهر المثل، ما ذكر، قال على ما تبون. التسمية فاسدة لأن مجهولة، التسمية الآن فاسدة كلا شيء لأنها مجهولة. كيف؟ إيه هذه الآن ماذا ترون؟ كالأولى يعني يجب لها المتعة، إذا طلق قبل الدخول يجب لها المتعة. طيب اختلفتما على قولين، والمسألة فيها في المذهب قولان، نعم فيها قولان، وكل منهما قال عنه صاحب المصاف إنه المذهب، قال عن الأول أنه المذهب وقال عن الثاني أنه المذهب، يعني قال عن القول بأن لها المتعة إنه المذهب، وقال عن القول بأن لها نصف مهر المثل، يعني لها نصف مهر المثل، قال إنه المذهب. نعم نشوف الآن كلام المؤلف، يعني المؤلف بعد صاحب المصاف، شوفوا المؤلف قال ولها مهر المثل بالعقد، ولها مهر المثل بالعقد في أي تفويضين؟ في كليهما، إلا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلق أو يعرف كذا إعراب المقصود. نعم، في كليهما لها مهر المثل في تفويض البضع وفي تفويض المهر. أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن. تفويض البضع عن زوجها بدون مهر، ما يدخل مهر إطلاقا. تفويض المهر أن يزوجها بمهر لكن على ما يشاء الولد أو الزوجة أو الزوج أو أجنبي. تمام ولا لا؟ طيب، في المثلة الأولى إذا طلق، إذا دخل بها فلها مهر. في المثلة الثانية وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بنص القرآن. في المثلة الثانية إذا دخل بها فلها مهر المثل. العلة عندنا قاعدة في سبقت في أول صلاة، إذا بطل المسمى فلها مهر المثل، وهنا المسمى باطل بعدم علمه، يكون لها مهر المثل. إذا طلق قبل الدخول فالمذهب أن لها المتعة. قالوا لأن التسمية الفاسدة فعدمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإذا بطل لم يكن له أثر. فعلى هذا تكون التسمية كلا تسمية، وحينئذ يلزمه يعني قبل الدخول، حينئذ يلزمه المتعة لقوله تعالى ومتعهم، قوله تعالى ومكتبهم. والقول الثاني بالمسألة أن لها نصف مهر المثل، نصف مهر المثل، أن لها نصف مهر المثل. قالوا بأن المهر هنا أشير إليه وفرضت الفريضة لكن ما عينت، وذلك القرآن أو تفرضوا لهن فريضة، وهنا فرضت قيل بالمهر لكن ما عينت. فنحن لا نأخذ بقول من رد الأمر إليه ولا نحرمها ونقول ليس لها شيء، بل نقول لها نصف مهر مثل. لكن عند التأمل في التعليلين يظهر أن الأقرب المذهب، أن الأقرب المذهب أن لها المتعة، لأن تعليلهم أقوى، لأنه مدعوم بدليل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا باطل لفساد تسميته مجهود. أنا أتزوج على اللي تبي، على اللي تبيه، واللي يبي جده الشايب اللي يمكن ما يرضيه، ولا مثل ما قال رسول ما يملأ بطن آدم إلا التراب، ما هم مرضي الشيء. هذا معلوم أنه شهادة عظيمة وغرع عظيم، فيكون باطلا. وإذا كان باطلا فإن الباطل شرعا كالمعدوم حسا، وحينئذ نرجع إلى إيش؟ إلى أنه لا تسمية، فحينئذ يكون لها المتعة. طيب المتعة يقول المؤلف رحمه الله فلها المتعة متعة، وما بنا أطاه بالضم، ولكن ما عندي فيها شكل مثقل. طيب يقول مالك بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره، يفرضه من؟ أي مهر المثل بقدره، والحاكم المراد به القاضي، المراد به القاضي. واعلم أن بعض أهل العلم كره أن يقال للقاضي الحاكم، وقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ولكن هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، بل الصحيح أنه يجوز، وقد دل القرآن عليه، قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم. ومعلوم أنه إذا قيل حكم فلان فاسم الفاعل من حكم حاكم، اسم الفاعل من حكم حاكم. فالقرآن يدل على أنه يجوز أن يقول لسان حاكم ولا في وليس فيه شيء. نعم. وكذلك أتاه حكما، وكذلك أليس الله بأحكم الحاكمين. فالمهم أن تراهب من كريه ومن هذه علم لا وجه لها. كيف تعريف؟ ما خال ما في شيء. فالمهم أنه لا بأس به. وأظن أحد أئمة الحديث اسمه الحاكم، لكنه هذا لقب، اسم لقب. ابن مالك يقول في العلم واسما أتى وكنية ولقب. فالمهم أنه لا شك أن هذا جائز، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على التعبير بهذا الحاكم الحاكم. قال يقدر الحاكم بقدره، بقدر من؟ بقدر هذا المهر، لأنه إن زاد أجحف بالزوج، وإن نقص أجحف بالمرأة، يخليه وسط بقدره. ثم قال مالك رحمه الله ومن مات منهما، يعني من الزوجين قبل الإصابة والفرق، ورثه الآخر. لا قبل الإصابة سواء ماذا يعني؟ هذه شرط. نعم. ومن مات منهما قبل الإصابة، صلحوا كان في عندهم خطأ، قبل الإصابة والفرق. قبل الإصابة المراد بها الجماع، وكذلك خلوة لأنه ملحقة به. وقوله والفرض يعني فرض مهر المثل. نعم. ورثه الآخر ولها مهر نسائها. هذه المسألة تتضمن الحكمين، الحكم الأول المهر، والحكم الثاني الميراث. المهر والميراث، والحكم الثالث العدة. الحكم الثالث العدة، من مات منهما. لنفرض أن الزوج واللي مات عقد على امرأة مفوضة، امرأة مفوضة سواء بضع ولا مهر، ثم مات. فهمتم؟ طيب، أو عقد على مهر ثم مات هذا الزوج. الآن عندنا نسأل عن ثلاثة أشياء: هل يجب لها مهر؟ هذه واحدة. هل يجب عليها عدة؟ الاثنين. هل لها ميراث؟ هذه ثلاثة. تباركم. نعم. أما الميراث فإنه لها بإجماع العلم ترث من هذا الزوج، لأنها زوجة بالإجماع. هذا مسألة الميراث، ترث منه لو ما دخل عليه. وأما العدة فكذلك تجب عليها العدة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوده، جمهور أهل العلم على وجوده للزوجة، فتأخذه أولا من التركة من جلد بميراثها. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وجمهور أهل العلم على أنها لها المهر، أي ما أصابها الرجل ولا خلا بها، لكنه مات عنها وثبت لها أحكام الزوجة بالميراث والعدة، فيجب أن يثبت لذلك المهر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فروة أو ضروة. نعم. قال في القاموس ضروة كجدول بالفتح، وهو عند المحدثين بالكسر ذروة بنت واشر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالمهر المهر مثلها، وأن عليها العدة ولها الميراث. ينزل ما أدري. الله أكبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ثبت الحديث لقلت به، لكن الحديث قد ثبت، وإذا كان ثابتا فإنه يكون هو مذهب الشافعي أيضا، لأنه علق القول به على ثبوته، فإذا وجد الشرط ثبت المشروط. طيب نعم وشي دهنا نعم، لكن إذا قال لو ثبت لقلت به صار مذهبا له بلا شك. طيب الآن نقول إذا مات الزوج وهما سمي المهر، إذا مات وهما سمي المهر، فعندنا ثلاث مسائل: هل يثبت المهر أو يسقط؟ هل تجب العدة أو لا تجب؟ هل يثبت الميراث أو لا يثبت؟ نقول يثبت الميراث، فرق من زوجها وعليها العدة ولها المهر، إن كان مسمى فهو مسمى، وإن كان غير مسمى فمهر مثلي، فمسمى فمهر مثلي. نعم في حق الآدميين فلا بد فيه من الدين، كل من نقول القول قوله فلا بد أن يحلف، لحديث بينة على واليمين على من أنكر، وما نهيه يكون قوله يروح. طيب إذا اختلف قال إني أقبضت قسط وما سمي لها مهر، فماذا يكون؟ يسقط العرض ولها المهر كاملا وعليه العدة. وسبق أن الشافعي رحمه الله يرى أنه ليس لها مهر، ويقول لو ثبت حديث فروع نعم لقلت به، وقلنا إن كثيرا من أهل العلم من المحققين صححوا الحديث، وعلى هذا يكون ثابتا وحجة. ثم إن القياس يقتضي ذلك، لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له وسترث بالإجماع ترث. طيب إذا طلقها قبل الذكور من هذا المتداد أرسلين ما خلنا. قال المؤلف رحمه الله فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة في قدر يسر زوجها وعسره. إذا طلقها الضمير عود على من؟ المفورة، مفورة أو من، ويلحق بها من مهرها فاسد، لأنه تقدم لنا أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. إذن إذا طلقها المفورة أو من مهرها فاسد قبل الدخول فلها المتعة، قوله قبل الدخول في شيء من القصور في الواقع، لأن تقدم لنا أن الخلوة بعد والنظر إلى خرج الشهوة ومسها وتقبيلها يثبت المهر. ولو قال المؤلف فإن طلقها قبل استقرار المهر أو قبل وجود ما يستقر بالمهر لكان أحسن. إذا طلقها قبل وجود ما يستقر به المهر لكان أحسن وأشمل، فلها المتعة لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ثم قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتضي قدره، فيجب أن يمتعها وجوبا، والله سبحانه وتعالى قدر هذه بحسب حال الزوج، على الموسع قدره وعلى المقتضي قدره، الموسع الغني والمقتضي الفقير المعسر. قال الفقهاء أعلاها خادم، أعلاها أي المتعة خادم، يعني ما لهم يشتري لها امرأة مملوكة تقديمها، وأدناها ما يسر عورتها، ما يسر عورتها في الصلاة، هذا أدناها.

وقد استقر المهر، هل هي واجبة أو مستحبة؟ المذهب أنها مستحبة استغناء بما وجب لها، واختلف شيخ الإسلام أن تعنيها أنها واجبة، أنها واجبة لأنها لا تجب بالعقد أو بالدخول، إنما تجب بالطلاق. فسبب المهر الدخول وسبب المتعة الطلاق، المتعة الطلاق. فالدخول لما حصل واستباح الرجل من امرأته ما لا يحل لغيره استحقت المهر بهذا انتهاء الفعل، والطلاق عورت عن كسب قلبها وريقة بها ولا لا؟ ما عورت إذا لم يعطيها متعة، ما عورت. فيقول شيخ الإسلام ما يمكن المهر، لا يمكن أن يسقط المهر المتعة، لأن المتعة إنما وجبت إيش؟ الطلاق، فهو سبب جديد غير الذي أوجب المهر، الذي أوجب المهر الدخول أو ما التحق به، وأما هذه فأوجبها الطلاق. ثم إنه بلا شك من العشرة بالمعروف بعد أن طال أو ما طال، بعد أن حصل ما حصل بين رجل وزوجته يقصرها هكذا وكأنها شاف باعها، وهو ينبغي أن يجبر قلبها بما يتيسر، وهذا يفعله الناس أهل الكرم حتى الآن في زماننا يفعله. تجد بعض الأغنياء يطلق زوجته ويعطيها مثلا بيت، نعم، ولا يعطيها سيارة، ولا يعطيها أشياء حلي أو ما أشياء ذلك. نعم. نعم. يعني قبل الدخول، قبل الدخول هذه الفرقة من قبلها، فرقة من قبلها هي اللي طلبت. يعني نعم. نعم. كان طلقها وضعي بحكم أو بحكم يعني أعطيها شيء بعد ما أضع ظهر أحسناتها، أولا لأنها فات محلها، والثاني إن ربما تجد الأحزانها إن كان حزينة من طراقها الأحزان، فالأحسن ما أعطيها. يعني لها وقت لا ما هو وقت محدد، تسليم إذا جرى في العادة بأنها تعطى ولا أعطي، أما مثل عادة الناس الآن ما في اللي نعطي، فالذي أرى أنه ما خطأ إذا طالت مدة. نعم. كيف قبل التعيين والتقريب؟ ما فيها إذا قال قبل التعيين ما في اسمها اسم متعة، إذا طلق قبل التعيين فهو متعة مهمة، لكن إذا قرر ولا عين إيه ما قرروا لعيد تموتها يعطيها ما في أفضل. طب كيف تحية أفضل؟ لما تحية لها قبل التقليل ما تحية قبل التقليل، التقليل معناها أنه تقرر المهر. نعم. تقرر المهر بالدخول، إذا دخل عليها ثبت المهر كامل، وهو ما تحية يعني لا ما تحية يعطيها مهر مثل النصف الشيخ النصف ما يكون إلا إذا قل قبل الدخول. طيب. وهذا ما يمكن يكون نصف إلا لشيء معين يمكن تنصيفه، أما اللي ما عجل مثل قال زوجتك أنت ولا أقرأ المهر، ما ذكر المهر إطلاقا، ثم إن بعد طلقها قبل أن يطلع عليها يقول له متعة الآن، له متعة مثل ما قال على المتعة قدره وعلى المتعة قدره. سؤال. سؤال. نعم. المتعة أن يتمتع بقدر يسر زوجها وأصله، سواء أعطيت ما فيها لسنة أو لشهر أو لأكثر حتى بيسر الزوج وأصله. قال المؤلف وإذا اطلق قوله وإن طلقها بعده فلا متعة، النفي هنا نفي الاستحباب ولا الوجوب؟ الوجوب يعني، وأما الاستحباب فهو مستحب، لكن لا متعة واجبة، لا متعة واجبة. وإذا اطلق في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المثنى. اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل، وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة،

لأن العقد فاسد وما ترتب عليه فاسد. فهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهريه. ولكن المذهب يقول لها المسمى لأنهما جميعا اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا العوض لهذا العوض المسمى فيجب المسمى. فكذلك هذا بعد الجماع لا شك أنه يجب لها مهرات إما المسمى أو مهر المثل. المذهب المسمى والقول الثاني مهر المثل. لكن بعد الخلوة يقول مالك يجب المسمى. كيف يجب المسمى؟ ليش؟ يقولون في التعليم إلحاقا للعقد الفاسد بالصحيح. إلحاقا للعقد الفاسد بالصحيح. أنتم؟ طيب هذا القياس صحيح؟ هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ كيف تقول إلحاقا للفاسد بالصحيح؟ من شرط القياس تساوي الأصل والفرع. أما دام هذا النكاح غير صحيح كيف تقول إلحاقا للفاسد بالصحيح؟ ولهذا اختار وفق جماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة لأن هذا عقد فاسد لا أثر له. وهو كما لو خلى بامرأة لم يعقد عليها. أرأيت لو خلى رجل بامرأة مثل واحد وجد امرأة تمشي بالسوق وقال لك بوديتها وخلى بها يجب عليه مهر المثل؟ عرفت؟ ماشي. فهم يقولون هذه الخلوة مبنية على عقد فاسد والفاسد وجوده كالعدم. وهذا القول أكثر موفق ورق الشارح قول صحيح على أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب شيئا نعم لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح. والرجل ما جمع حتى نقول إنه يجب لها المهر بالجماع. الصحيح أنه لا شيء لها. لكن المذهب كما رأيته قال وبعد أحدهما